إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 104 على 1. هو الحديث الذي ورد في الصحيح أن صفة الأمراء الذين يدينون الأشرار ويبعدون الأخيار، يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم عريفا أو جابيا أو شرطيا. طيب الحكام الذين هذه صفتهم في عصرنا هذا، هل يعني النهي هنا يحرم علينا هذه الوظائف بعينها أم عمومها، أي وظيفة معهم؟ هي ومثيلاتها، هي ومثيلاتها، ولا أقول هي وغيرها، لأنه من الواضح جدا أن هذا النهي سببه أن هؤلاء الحكام لا يتبنون نظام الإسلام كمنهج ونظام، ولكن لا ينبغي أن نقال هي وكل الوظائف في هذه الدولة، ذلك لأننا نعلم أن هناك بعض الوظائف ليس من الضروري أن يكون الموظف فيها معينا للحاكم لغير ما أنزل الله. ولنأخذ أبسط مثال، المؤذن والإمام وخادم المسجد ونحو ذلك، فهذه الوظائف لا يمكن أن تصور فيها تأييد للنظام الفاسد الذي جاء النهي عن تلك الوظائف تخصيصا بالذكر لها، لأن في ذلك إعانة للنظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله. أما كالمثال الذي ذكرته آنفا، وكمثل تعليم الأطفال تلاوة القرآن وشريعة الإسلام ومبادئها، لا يمكن أن نلحقها بهذه الوظائف التي جاء النهي فيها في الحديث الذي سألت عنه آنفا. العبارة الانتيمية مثل بعض هذه الوظائف كالجابي مثلا، إذا كان في يعني تولى هذه الأمور الفسقة، يعني كان يجب على أهل الصلاح أن يتولوها، لا يدعو أهل الأهل الفساد. إن كان قال هذا ابن تيمية فنحن لا نتبعه ولا نرى رأيه، لأن الأمر كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا الباب إذا فتح معنى ذلك أن يتولى المسلمون الصالحون كل الوظائف، حتى هذه الوظائف التي جاء النهي الصريح فيها، بدعوى أن هذا الشر أقل من ذاك الشر. ولذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا هو الجواب. إذن ما أن هناك موازنة بين المصلحة والمفسدة، ترجيح المصلحة والمفسدة والأخذ بأخف الضررين، هذا فيما يتعلق بالمكلف الذي لابد له أن يقع في أحدهما. أما الشر سيقع بأن يتوظف مثلا هذا الفاسق لهذه الوظيفة التي لا تجوز بشرعا، فإذا تولاها الصالح يكون شره أقل من ذلك، هذا صحيح، لكن لماذا هو يهلك نفسه في سبيل الإضراء الإنقاذ لغيره من بعض الأضرار؟ فإذا القاعدة المسلم بها ولا شيء فيها إطلاقا أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما فيما يتعلق بذاته، لا بالمقابلة بينه وبين غيره، لا. وهذا باب يعني خطير جدا، وطالما انحرف فيه كثير من طلاب العلم، ولا أريد أن أقول من دعاة إلى الإسلام. يعني مثلا نحن نعلم اليوم أن العالم الإسلامي بحاجة إلى بعض العلوم التي تعتبر من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. من ذلك مثلا أننا بحاجة إلى ممرضات وإلى طبيبات يعالجنا نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونحو ذلك. ولكن طريق الوصول إلى تحقيق هذا الفرض الكفائي محاط بمخالفات شرعية كما لا يخفى على الجميع. يعني الممرضة فضلا عن طبيبة، حتى تتخرج طبيبة لابد أن تمر في طرق مشوكة كثيرة، ولابد من أن تخالط الأطباء والطلاب الذين يدرسون الطب معها وإلى آخره. ولذلك فبعض الناس يرون أنه ما في مانع أن نسمح لنسائنا وبناتنا وأخواتنا أن يطلبن مثل هذا العلم، لأنه أمر لابد منه كما ذكرنا آنفا. وأنا جوابي ليكن كفش الفداء غيرنا، ولا يكن كفش الفداء بناتنا ونساؤنا. عرفت كيف الموضوع؟ بمعنى نتصور كما هو الواقع مع الأسف، ليس في هذا العهد بل وفي أطهر العهود فيها ناس ليسوا يتقون الله عز وجل تمام التقوى في العهود الأولى فضلا عن القرون المتأخرة هذه. فنحن نعلم أنه في شبابنا وشاباتنا اليوم من لا يهتم بالحرام وبالحلال، وعلى حد قول ذاك المبتلى بشرب الدخان لما سمع أن في المسألة قولين، ناس بيقولوا حرام وناس بيقولوا حلال، فهو يقول إن كان حلال شربناه وإن كان حرام حرقناه، يعني بلاقي له مخرج اعتمادا على هذه الأقوال. فلا بد أن يوجد في كل مجتمع وبخاصة هذا المجتمع الذي نحياه اليوم ناس من الشباب والشابات والفتيان والفتيات لا يتقون الله عز وجل على الأقل حق التقوى. فهذا الجنس هو الذي سيعرض نفسه ليكون كبش الفداء. إذن نحن نحافظ على أنفسنا كشباب، ومنحافظ على نسائنا كشابات وفتيات، ما هن يكونوا كبش الفداء. لأنه مش معقول أنه كل فرد من أفراد النساء لازم يكون إيش؟ طبيبة، ولا كذلك كل فرد من أفراد الشباب يكون طبيبا. الأقل من هذا الجماع هو اللي بده يكون طبيب أو طبيبة. حينئذ يتقدم من لا يبالي بالحرام والحلال كما قلنا، وستخرج نساء طبيبات مسلمات ما هن كافرات، لكن تقواهم يعني بقدر. بعد ذلك يأتي جيل تخرج طبيبات مسلمات صالحات على أيدي تلك الطبيبات التي تخرجنا التخريج الأول. بهذا يمكن المسلم أن ينقذ نفسه من أن يوقعها هي أو من يلوذ به من النساء أو الشباب فيما حرم الله عز وجل، بحجة أن المصلحة تقتضي ذلك. فسنقول أن هذه المصلحة يمكن أن تحقق على أيدي أجناس أخرى من الشباب والشابات. واضح الجواب؟ هذا كمثال ينفذ بنا إلى أننا إذا فتحنا باب أنه يكون عندنا طبيبات مسلمات خير من طبيبات كافرات أو فاسقات، فسنقول هؤلاء سيتعرضنا للفتنة. ولذلك نحن نسد هذا الباب عن الصالحات من المؤمنين والمؤمنات. هذا أنا أعتقد أن المخرج يكون هكذا إن شاء الله. لهذا كلام الطيب شيء على باب التفصيل. لذا ذكر كلامك نقل لبعض الأخوة عن موضوع كان يعمل شرطي. فلما استمع لله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في فساد في جماعة من الأمم أنه ما يكون قائم على هذا العمل شرطي، قال ولكن يعني في أعمال خير أعملها. لكن في مرة من المرات وجدت نفسي ما أنا مستطيع أعمل خير. قلت كيف؟ قال وضعوني عشان أصيد الناس اللي هم من بتابع الحشيش والمهربات. إيه؟ حطوه مراقب ويراقب ناس كان حشيشة حتى يمسكهم. فقالوا إذا أنا مضطر إني أتفاعل معهم وأكون واحد منهم، وإذا ما فعلت هذا مش هتحصل على المطلوب. أي ممكن. قال وفعلا وقعت أنا في شيء مخلوق المخالفة. المخالفة. قال بعدها عملت لك أبو ليلى كما قلنا في الأمس القريب عسلك الله. فخرج من عمل هذا، وفعلا قال في المخالفات كثيرة كنا نضطر إليها. فمن هذا الباب سبحان الله يعني. ومن حام حول الحمى يشفى يقع فيه، هذا حديث مهم جدا. منذ أسبوع تقريبا أتيح لي أن أرى في التلفاز تمثيلية. التمثيلية طبعا تعرض على الناس المجد الإسلامي الغابر وقوتهم وانتصارهم على الكفار. فالتمثيلية تستدعي بقى رجال حريقين لكن بيتلحوا على طريقة اللودات. نعم لها مستعارة. تستدعي ناس يقوموا بدور من يعبد الصليب ومن يسجد للقسيس ولملك النصارى وإلى آخره. مين عم يقوم بهالأدوار؟ مسلمين. هذا شو بقى؟ من أين جاء هذا؟ هي فيها مصلحة، فيها عرض عظمة الإسلام الغابر على المسلمين اليوم حتى إيش؟ يتحمسوا ويعودوا إلى مجدهم الماضي. لكن في طريق العودة هذه سيعرضون أنفسهم بمثل هذه المشاكل التي هي إن لم تكن الكفر الاعتقادي فهو على الأقل الكفر العملي، وهو السجود لغير الله باسم إيش؟ تمثيلية. وهكذا الحقيقة هذا الزمن هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. سئل عليه الصلاة والسلام كما ورد في ثلاث روايات يبدو ثلاث مرات، لكن روايتان اثنتان منها ثابتتان على طريقة أهل الحديث والرواية الثالثة فيها ضعف. الرواية الأولى قيل: يا رسول الله من هؤلاء الغرباء؟ قال: ناس صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ورواية ثانية وهي أيضا صحيحة كالأولى: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي هم الغرباء في زعمي في الغرباء. هم الغرباء في الغرباء، لأن الغرباء الأولين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. لكن هؤلاء الناس الصالحون كما ترون أيضا السنة فيهم أضاعت وأصبحت عباداتهم تقاليد، لا يعرفون ما هو الصحيح منها مما ليس بصحيح. وشيء بشيء ذكر العبرة والموعظة. آنفا صلينا المغرب أمر الإمام لتسوية الصف، بس أمر كمان لما نضطر نقول مع الأسف عادي وتقليد. أما أن يهتم بتسوية الصفوف كما كان الرسول عليه السلام وكما كان الخلفاء الراشدون، أن تتقدم وأن تتأخر وأن تقترب وتسد الفرجة، ما في شيء من هذا حتى ولا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، ما في غير كلمة استووا واستووا. بينما الرسول كان يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم، فأين تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة؟ وكان عليه السلام يسوي الصف كما تسوى القداح، اليوم هذه السنة ميتة. الشاهد هو جزاه الله خير ذكر بتسوية الصفوف. أنا نظرت إلى من على يميني وجدت رجل كهل أفندي بتعبير التركي القديم، لابس لباس جاكيت وبنطلون. قلت سحبته هكذا من البنطلون، قلت له إذا مسكين سد الفرجة، قال لي توكل على الله. وأنا بقول لإخواننا تعلمت أشياء في البلد، من جملتها أنه كلمة توكل على الله معناها أسكت. لكن صلاة النبي أحيانا قال لي توكل على الله، قلت له توكل على الله واتبع سنة رسول الله، ما حبك الساكن كم حيث هو. شو السبب؟ لأن الإسلام صار غريبا، ما عاد الناس اللي هن مصلين ما عاد يعرفوا السنة، فبيظن أنه أنا إذا قلت له اقترب أنه أنا غريب، يعني ما بده يخلي فسحة يتنفس يتوحظه. فهذا الحديث الثاني حديث عظيم جدا، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعده. أما الحديث الثالث وفي سنده ضعف، وهو من أبي إسحاق السبيعي الذي كان اختلط وكان يدلس، لما سئل عليه السلام في هذا الحديث الضعيف عن الغرباء قال هم النزاع من القبائل. هذا معنى واقع أيضا، النزاع من القبائل هم الذين ينزعون ويهاجرون من بلدهم إلى بلد آخر. لماذا؟ ليتمكنوا فيه من التمسك بدينهم. فلذلك الحياة اليوم التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بها وهو التمسك بأحكام دينه صعبة جدا، كما جاء في الحديث الآخر أنه يأتي زمان على أمتي المتمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر. ولهذا فما ينبغي نحن الغرباء أن نهتم بإصلاح المجتمع الفاسد نبدأ بالرأس يعني بالحاكم، هذا خطأ فاهم عندنا، ولا بمن يلوذ به من الموظفين والمستخدمين لديه، وإنما نبدأ بأنفسنا ثم بمن يلوذ بنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح وإن كان بغير هذه المناسبة، وهو قوله عليه السلام في النفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أي الأقربون أولى بالمعروف. وإن كان كثير من الناس بهذه المناسبة يتوهمون أن هذه آية، الأقربون أولى بالمعروف، هذه ليست آية، هذه حكمة ومعناها صحيح من مثل هذا الحديث ونحو ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين، بينما هو بعث نذيرا للناس أجمعين من كان في زمانه ومن سيأتي من بعده، ولكنه خص الأقربين بالذكر لأنهم أولى بالعناية بهدايتهم وإرشادهم وإخراجهم من ضلالهم. هكذا يكون الأمر. شيخنا بالنسبة للمسألة التي ذكرت قبل قليل، مسألة هؤلاء الذين يمثلون ويثبتون وكذا، طيب يذكر علماء التوحيد هنا يعني تكريم للبحث أنه لا فرق في الكفر بين الهازل والمازح والضاحك، فهذه القاعدة على إطلاقها ثم هل تنطبق في هذه الصورة أم هناك موانع عن تطبيقها؟ لا، أنا ما أعتقد هذه الصورة تنطبق على هذا الحكم، لأن هؤلاء ينطبق عليهم وإن كان هذا ليس بالسهل أيضا. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يظنون أنهم يخدمون الإسلام بهذا، ثم قد يقع ذنبهم ومسؤوليتهم على من يرخص لهم بمثل هذه الأعمال من الذين يتبنون عمدا واعتقادا قاعدة كافرة ما أظن مسلما يجرؤ على أن يبوح وعن أن يصرح بأنها قاعدة إسلامية، ألا وهي قولهم الغاية تبرر الوسيلة. أعود لأقول لا أتصور مسلما يجرؤ أن يقول هذه قاعدة إسلامية، بل أسمع كثيرا يقولون هذه قاعدة أوروبية غربية، قاعدة الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هم الكفار. فما أعتقد أن مسلما يستطيع أن يبوح وأن يصرح أن هذه قاعدة إسلامية، لا، ولكن مع الأسف هذه القاعدة الآن ينطلق منها كثير من الإسلاميين فيستبيحون ما كان محرما بنفس المعنى الغاية تبرر الوسيلة، لكنهم لا يصرحوا بذلك. فطالما رأينا قديما وحديثا، أما قديما فكان العلماء المحققون ينكرون الاحتفال بما يسمونه بالمولد النبوي، وكانوا ينقدون هذه الاحتفالات من نواحي شتى، بعضها جذرية أصلية وبعضها عارض. أما الجذرية والأصلية هو أن هذا الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث بل من المحدثات التي لم تكن في القرون الأولى الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فهذا وحده يكفي لمنع المسلمين من أن يحدثوا في الدين ما لم يكن في القرون الأولى إعمالا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحض المسلم على أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح الأول. من هذا الجانب الجذري كانوا ينكرون علماء المحققون الاحتفال من مولد النبوي، ثم كانوا ينقدون وينكرون هذا الاحتفال من أمور عارضة، وهنا الشاهد كانوا ينكرون اختلاط النساء بالرجال، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حتى بعض كتب التاريخ تتحدث عن أمور فواحش ومنكرات كانت تقع في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بسبب هذا الاختلاط. فنجد الآن كأن التاريخ يعيد نفسه، فبدأت بعض المهرجانات تظهر وتختلط فيها النساء، ومش النساء العجائز، لا، النساء الفتيات والمثقفات والمتعلمات وربما يكونوا من الجامعيات. هم يعلمون أن الاختلاط هذا ممنوع، لكن لا، الغاية تبرر الوسيلة. نحن نريد أن نظهر للناس أن المسلمون أحياء غير أموات. لكن هنا يقال كما قيل قديما، أوردها سعد وسعد مشتبل، ما كذا يا سعد تولد الإبل. ولذلك الانطلاق من هذه القاعدة خطيرة جدا جدا، تجعل المسلمين يصيبهم ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى، حيث غيروا دينهم وبدلوا أحكام دينهم. لكن الله عز وجل قد وعدنا بما لم يعد به من كان قبلنا، بمثل قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن الكريم يكون بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تفصل الأحكام المجملة التي جاءت في القرآن الكريم. ولا يمكن الاستغناء بالقرآن فقط عن السنة الصحيحة، لأن الله عز وجل هو الذي يقول في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين يا رسول الله وتوضح. نعم، القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين يا رسول الله، أي لتوضح للناس بسنتك ما ذكر في القرآن، ما أنزل إليهم. فإذا الرجوع إلى السنة وتمسك بها هو النجاة في كل زمان وفي كل مكان، كما شهد بذلك عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث منه الحديث المشهور والمعروف لديكم جميعا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أيضا السنة، السنة والغربة، الغربة في الغربة، الغربة في الغربة. تفضل يا أخي. تفضل. السنة بارك الله فيك، بس بقى بدك أنت تطول بالك شوي علي. السنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول يصدر من الرسول عليه السلام، وفعل، وتقرير، عمل يقع من إنسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره. فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة، وهذا مقصود بارك الله فيه. الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأقره، لأن الرسول عليه السلام ليس كمثالنا، نرى المنكر فاشيا ونسكت. السنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول يصدر من الرسول عليه السلام، وفعل، وتقرير، عمل يقع من إنسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره. فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة، وهذا مقصود بارك الله فيه. الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأقره، لأن الرسول عليه السلام ليس كأمثالنا، نرى المنكر فاشيا ونسكت، أننا لأننا نهتم بمصالحنا الشخصية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اصطفاه ربه من بين الناس وخاطبه بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا السنة تنقسم إلى الآن ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. قوله صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، لا يجوز للمسلم أن يعطل شيئا منها إلا إذا كان قوله نفسه يدل على أنه ليس بالأمر اللازم للمسلمين أن يفعلوه، لكن هو يحض على فعله، فلا يجوز مع ذلك للمسلم أن ينكره ما دام أن الرسول عليه السلام قد شرعه عن الله عز وجل بقوله. وأنا أضرب مثلا بسيطا يوضح هذا الذي أقوله الآن، أن قول صدر من الرسول من جهة لك ألا تفعله لأنه ما أمرك به أمر إيجاب، لكن من جهة أخرى لا يجوز لك أن تنكره لأنه صدر من النبي المعصوم. مثاله: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، وهذا إشارة إلى السنة القبلية التي قبل الفرائض الخمس، وهي تنقسم إلى سنة مؤكدة وسنة مستحبة، ولسنا الآن بهذا التفصيل، ولكن أريد أن ألفت النظر كمثال أن قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة تشريع يجيد المسلم أن يصلي مثلا ركعتين قبل إقامة صلاة المغرب، يجيز ذلك لأنه قال لك لمن شاء، ولكن لا يفرض ذلك عليك. وبناء على هذا لا يجوز لمسلم أن يقول: لا يا أخي ما في سنة قبل المغرب، وقد قال الرسول بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لماذا قال لمن شاء؟ خشية أن يفهم بعض الناس من هذا التعبير النبوي بين كل أذانين صلاة أن هذا حتم لازم لابد منه. لا، أتبع الحديث بقوله لمن شاء، وبين الصحابي لما قال الرسول لمن شاء، قال كراهية أن يتخذ الناس سنة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، أقل قول له يفيد الجواز وفوقه المندوب والمستحب والآخر. فأنت لك الخيار إذا لم يكن أمرا لازما أن تفعله أو أن لا تفعله، ولكن لا يجوز لك أن تنكره. مثالنا آنفا ذكرنا الناس اليوم لا يصفون كما كان الرسول عليه السلام يحض الناس أن يتراصوا بأقدامهم ومن مناكبهم، ليس لهم الخيار أن لا يفعلوا ذلك، لأنه أكد ذلك عليهم بقوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فقال أنس بن مالك وقال النعمان بن بشير: فكنا إذا قمنا للصلاة ألصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. نأتي للسنة الثانية الفعلية، هنا في تقسيم ثاني. السنة الفعلية تنقسم عند العلماء المحققين إلى قسمين اثنين: سنة تعبدية وسنة عادية. السنة التعبدية إذا فعلتها أثبت عليها، وإذا تركتها لم تعاقب عليها. أما السنة العادية فسواء عليك أفعلت أم تركت. لذلك السنة التعبدية كل العبادات ما في حاجة للشرح، أما السنة العادية ولعل هذه التسمية تكون غريبة على بعض الأذهان. هي نفس الشيء في سنة الزوائد. نعم. سنة الزوائد أحسن. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر تارة يبلغ شحمتي الأذنين تارة رؤوس المنكبين، فلو أحب الإنسان أن يربي شعره فله ذلك، لكن لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بهذا، لأنه سنة تركية وعادية. وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال في الحديث، نرجع للقسم الأول القولي، قال احلقوا كله أو اتركوا كله. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا دخلها وله أربع غدائر أربع ضفائر، وهذه العادة لا تزال موجودة في بعض البوادي العربية. ما في مانع أن يفعل المسلم ذلك، كما أنه ما في مانع أن لا يفعل، لأنها ليست سنة عبودية وإنما هي سنة عادية، أي عادة العرب كانت هكذا. والرسول عليه السلام ما جاء ليحطم كل العادات، وإنما جاء ليقوم بعض العادات السيئة، هذه كانت دعوته عليه السلام. كذلك مثلا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. القبال هو السير، يعني أشبه شيء شو بتسموه أنتو، صندل شاروخ صندل، أربع أصابع ببيت والإبهام ببيت، هذا معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. فإذا واحد لبس صندل له أو لكل منهما قبال واحد لا يقال خالف السنة. لماذا؟ لأن هذه سنة عادة وليست سنة عبادة. أو لبس الحذاء أو البوت أو أي نعل آخر ما يقال خالف السنة، وعلى ذلك فقس. ومن المهم وأنا الآن أدع الكلام لك، من المهم أن أضرب مثلا معينا. كثير من الناس من الخاصة فضلا عن العامة يتوهمون أن العمامة سنة عبادة وليست كذلك. العمامة تماما كالقلنشوة، قد تكون القلنشوة لاطية، ما أدري هل محوكي هي مخيطة ما بتلطى شو لابس انت، هاي قلنشوة، مش مهم بقى تكون هيك ولا تكون هيك، تكون أقصر تكون أطول مش مهم. ناس بيلبسوا إلى عهد قريب ما يسمى في بلاد الشام وغير الشام بالطربوش، تعرفون الطربوش الأحمر هذا إلى آخره، ناس يضعون العمامة الحطة بدون عقال، وناس يضعوا عقال، هذه كل عادات. لا يقال هذا أصاب السنة وهذا خالف السنة. لماذا؟ لأن هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة. بمعنى أن الرسول عليه السلام كان يتعمم، لكن الإمامة كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام، أي هذه عادة عربية، فما في مانع أن المسلم يتعاطاها، ولكن لا يحشرها في زمرة العبادة. فهذه الإمامة التي تطورت في زمن الأتراك وصارت كما ينقل عن محمد عبده إمامة كالبرج وجبة كالخرج، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. ولهذا يجب إذا تكلمنا عن السنة الفعلية أن نذكر أنها تنقسم من قسمين، سنة عبادة فهذه إذا فعل المسلم يتاب عليها وسنت عادة سواء فعل أو ترك. الآن تفضل ما عندك. الحد الفاصل يعني في خلاف ما بين ما قرأنا في جامعة دمشق وما بين كتبكم أو بعض مذاهبكم أو اجتهاداتكم. الحد الفاصل ما بين سنة الزوائد والسنة التبعية حد يعني خيط لن نستطيع أن نمسك خاطره. أنا دخلت لك أول الخيط آلفا، قلت لك أن بعض هذه السنن التي نقول إنها سنن عادة كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، صحيح؟ كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، فهو أقرهم عليها، منها هذه الإمامة، منها النعال اللي تحدثنا عنها. فهذه ما دامت كانت معروفة من قبل من عادات العرب في الجاهلية، وهم كما تعلمون وثنيون الذين عندهم، فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك فصارت جائزة الفعل. والرسول التالي بحكم المحيط الذي كان يعيشه كان أيضا يلبس ما يلبس الناس ولا يتميز عليهم بشيء آخر. لكن سأعطيك الآن مميز آخر غير الشيء الذي فعله العرب من قبل ثم فعلوه في زمن الإسلام، والرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، فكان هذا من أمور العادية التي لا يتدخل الشريعة فيها، أفعلها المسلم أن تركها. ولكن إذا جاء حديث من أقواله عليه الصلاة والسلام يحبذ شيئا من تلك العادات والتقاليد التي كان العرب عليها قبل البعثة المحمدية، حينئذ هذا القول يرفع من شأن تلك العادة ويدخلها في سنن العبادة ويخرجها عن سنن العادة. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. إذا اللباس البياض خرج عن كوني من سنن العادة ودخل في سنن العبادة. هذا هو إذا المقياس. إن جاء شيء كان العرب يفعلونه والرسول أقرهم عليه فهو سنن عادة، وإذا حبذ الرسول عليه السلام شيء من ذلك انتقل من سنن العادة إلى سنة العبادة. هذا هو الفاصل الذي تزعل عنه، ولعله واضح. أي نعم، هو كذلك. وجماعتكم ماذا قررت؟ لا بس شوف في كلمة تقال خذ ما يقول ودع ما يفعل. أيوة، يعني أنت تعرف العصمة ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنضرب مثال الآن، هل يوجد مسلم أستاذ في الجامعة أو بغير الجامعة يقول يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن؟ لا عفوا اسمح لي، أرجو أن يكون جوابك في حدود سؤالي. هل يوجد عالم سواء كان دكتور أو كان شيخ يعرف الإسلام يقول يجوز المرأة المسلمة أن تتبرج؟ لا يقول، لا يجوز. لا يا أستاذ، سؤالي يوجد أو لا يوجد؟ هل يوجد من يقول بجواز تبرج المرأة المصيبة؟ لا يوجد. هذا هو الجواب. لكن الآن أسألك، ألا يوجد نساء كثير متبرجات لبعض المشايخ والدكاترة؟ يوجد. شايف لون؟ إذا نأخذ من قولهم وندع من فعلهم. فهذا اللي بدرسنا مثلا قوله تعالى من المفسرين في العصر الحاضر دكتور أو غير دكتور، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لكن مرته ما تجنبه، شو نسوي بنا؟ احنا نأخذ من قوله وندع من فعله. إذا نعود الآن، سألتني عن اللحية وذكرت وأصبت نحن نقول الفرضية، فدكاتركم في الجامعة شو بيقولوا؟ أنت حولتني لفعلهم. حولني لقولهم، لأنه البحث الآن قولي، مش أنا ملتهي وأنت مالك ملتهي. كل نفس بما كسبت رهينة. شو بيقولوا الدكاترة اليوم بالنسبة للحية؟ يا أخي كريم، نعم أنا سمحت، بس بدي أقول لك أنا حاولت أحلل الأدلة. هم يعني الحقيقة الأدلة يعني التي ذكرت عن اللحية في كتيب للشيخ محمد الحارث رحمه الله، نعم، الأدلة التي ذكرت من يعني علم الأصول شوي حاولت أن أتبحر به قليلا. أدلة معظمها عقلية، والدليل العقلي كما يقول علماء الأصول هو ظني في دلالته. فالخطأ أو الخلاف بيني وبينك إلى أنا لست في مستواك، يعني إنما كل مسألة تدخل لمطروح النقاش. الأدلة ما يقول علماء الأصول أن الأدلة العقلية لا تقوى على الفرضية. ما أعرف أول نتفق على هذه القاعدة الأصولية أم لا نتفق؟ شوف يا أستاذ، أبو معاذ أعاذنا الله وإياك من الهوى. أولا أريد ألفت نظرك وأنا مستعد أمشي معك وجاوبك عن سؤالك، بس أيضا أرجو أن تتنبه أنك أنت حتى عما سألتك حيدة أخرى. هل لاحظت هذا أم لا؟ مع إمام المسجد يا شيخ، إن شاء الله لما عمري إن كان في المسجد أو هنا، وإذا عزمت فتوكل على الله. بس انتبه، أنا سؤالي مش إلك، سؤالي عن الدكاترة ماذا يقولون في اللحية، فأنت ما أجبتني. لا قيمة لقولهم حقا يا شيخ، أنا ما أجبتك. لا، لأنه إذا سمعنا نقيض منك واقتنعنا به فلا قيمة لقولهم، لأنهم قد يكونون على عدة اجتهادات وتناقض. لكن نريد أن نفهم يا أستاذ، في جامعة نريد أن نسمع ماذا يقولون. لم يتجه إليها إلا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى سنة تبعية، أما لدرجة الفرق لم يطرح أحد من العلماء من دكاترة جامعة دمشق. أيضا حدثة ما لك رأي جاوب، فأنت حرمة. أنا بقول لك أنت قلت ماذا يقولون، بينما أنت قلت قال فلان. أنا كنت تتني عن دكاترة جامعة دمشق الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رفعها إلى درجة السنة التبعية، والدكاترة الآخرين والباقون الشيخ مصطفى الطرقة أعتقد رفعها إلى درجة التبعية السنة التبعية، أما تقليدهم فإلى السنة العادية. ماذا تعني بالسنة التبعية؟ هي السني أقل من السني المؤكد في حسب تعاليمهم أو حسب فهمهم. كويس، أنت إلك رأي من هذه الآراء ولا إلك رأي غير هذه الآراء؟ أنا من الأدلة اللي أوردتها في كتابك مع اللي أوردها الشيخ محمد الحامد لم تطوى إلى درجة الفرضية، كما هو رأي متواضع جدا يعني. معليش الله يطلع فيك، بس أنت ما عم تعطيني رأي. شو رأيك من هذه الآراء؟ توافق شيء منها ولا إلك رأي يخرج عن كلها؟ أنا ليس برأي، لكنني أريد أن أعرف صحة الرأي. وصحة الرأي نحن نأخذ الحكم الشرعي من الدليل. ها؟ هذا ما في شك فيه. الأدلة التي وردت أنا أقول لك يعني وقد أقول المصري هي لم تقوى إلا رياضة الفرق لأنها معظمها عقلية تقول تغيير لخلقة الإنسان أو لطبيعة الخلق اللي خلق الله عليه. نحن مخالفك تمام المخالفة أن تسمي هذه الأدلة أدلة عقلية، ولذلك فأرجو منك أن تعيد لي إذا ذهبت مع الإمام لتصلي مع الجماعة أن ترجع حتى نسم هذا البحث المهم. شو رأيك؟ إن شاء الله تعالى. والله يا أخي نحن نفهم والله وحتى نتبع ونحن نحن أنا شو مري بغيرك أنا لم أطلع كتابك إلا لما كنت طالب جامعة رشيد 25. كلنا ذاك الرجل بارك الله فيك يا أبا معاذ، كلنا ذاك الرجل، كلنا نحرص على أن نفهم، لكن بركة العلم هو نضحه تحريكه بالمذاكرة، ولذلك أنا أتمنى أن تعود إلينا. حتى السؤال يا أخي الكريم السني، قد يقول متبعيك وأنا أقولها بحق، قد يقول متبعيك لا يفهمون حقيقة ما تريد من كلمة السنة. والله أنت بس أعطينا الدائرة، كنت بيني وبينك حشرتنا مع الدكاترة، كنت بيني وبينك حشرتنا مع أخواننا، فخلينا نحن هلا أنا وأنت مساهم إن شاء الله. إن شاء الله يعني كلمة السنة هيك شوي يعني في جماعة حاولوا يقيدوها لحدود معينة يا شيخ. أنا بقول الإخوان اللي أنت أشرت إليهم وأنا لا أعرف أعيانهم وأشخاصهم يعرفون السنة وهم عوام أحسن من كثير من الدكاترة وعلينا البيان. الحقيقة يا أخي الكريم إنه يعني بعض من هم من متبعي السلفية لمسنا منهم في الكويت على سبيل المثال، أنا درست يعني في عدة مجالات منها الكويت. سلامة الله. اللي هي تضييق معنى السنة، ولذلك أنا سألتك هذا السؤال، هناك من يضيق السنة بمعنى السنة من السلفيين، فلا أدري لماذا يعني كأنه يحصرها في ظلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيك في السنة، هي تضييق ولا توسيع؟ هي شو عم يساوي هالرجال؟ مصافحة. وأرجو أن يكون الجواب في حدود السؤال، هذه تضييق السنة أن توسع لها. لا علمني بذلك. نعم؟ لا سمعت منك قبل عشرين عام. أمسلك يا أخي. جاهز. ما تدري، لكن انت شفت شيء بزمانك الدورة هاي؟ انا لو دلت لا اسلم الا بالسلام عليكم. طيب انت ضيقت السنة الان بارك الله فيك. اقول لك عن جهل، انا ضيقت عن جهل. طيب عفوا لا تضطرني انه اتكلم كلام يسوءني ان اسيء الى اخي. لا ان شاء الله ما عرفنا بهذا. أنت الآن تنقد ناس نحن ما نعرفهم وتقول عنهم بأنهم يضيقون السنة، وإذا أنت وقعت في هذا التضييق. أنا وقعت عن جهل. وقد يكون أولئك أيضا وقعوا عن جهل، فما لنا ولهم. بارك الله فيك. ما لنا ولهم، أليس من مبادئ الإسلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أليس كذلك؟ الآن المسلمون في العالم الإسلامي يعدون الملايين، وكل شعب له تقاليده وعاداته حسنات سيئات إلى آخره، فشعب هنا له مثلا عادات تستنكر من شعب آخر وكلاهما مسلم، هل نأخذ الشعب السوري مثلا بعادة سيئة أردنية والعكس بالعكس؟ طبعا لا، لأنه لا تجر وزيرة وزارة أخرى. إذن ليكن ذأبنا بارك الله فيك أن نفهم الصواب مع أي ناس كان، إن كانوا في الكويت ولا في سوريا ولا في السودان ولا إلى غيره، فلماذا نحن ننحو انتقاد أشخاص أولا نحن ما نعرفهم؟ قل مثلا يفعلون كذا، قلت مثلا آنفا يضيقون معنى السنة، اشرح لنا نشوف ما هي السنة الواسعة وما هو تضييقهم لها. والواقع أنك الآن أنت هنا شفت سنة واسعة جدا حيث دخل الداخل وما اختفى بقوله السلام عليكم، بل أخذ يصافح الجالسين فردا فردا. هذا توسيع للدائرة، وقد يكون هذا التوسيع مستنكرا عند بعض الناس، وما بهن نحن بعد توسيع أو تضييق، بهن اتباع السنة توسيعا وتضييقا. أن توضح لنا ما هي السنة التي رأيتها مضيقة في بلد ما، ما بهم لا تسمية بلاد معينة. ما ليش بس ما فهم شو السؤال؟ أنت بتقول أنه يضيقون السنة، ما هي هذه السنة الواسعة التي رأيتها ويضيقونها؟ أنا معك في هذا، بس اشرح لي ما هي السنة الواسعة وشو هي اللي ضيقوها؟ أنا سألتك عن السنة وأعطيت رأيي، هو صحيح أن كل ما أُذِر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا. طيب. ظل هو الخلاف في الحد الفاصل ما بين سنة المؤكدة وسنة الزوائد. هذا يعني أنت تنحى في منحى وبعض العلماء أو الباحثين يقولون منحى آخر. لابد من الخلافات في المسائل الفقهية، هذا أمر طبيعي جدا. وعليكم السلام. إيه لكن أراك أبعدت النجعة ولم تعد إلى وصف الحديث السابق. هو أخي الكريم الحديث بدأ في معنى السنة، فأناك عطائك في معنى السنة، ولما أتيت إلى السنة الفعلية قسمتها إلى قسمين. فقبل ما ننتهي من هذه الجزئية اللي هو الغرض في السؤال الأولاني معنى السنة، لكن لما قسمت السنة الفعلية إلى مؤكدة وسنة زوائد هو حبينا نستوضح في هذه الجزئية فوقفنا عند هذه الجزئية. كم من نشوف شو رأيك في موضوع اللحية، الموضوع الذي افتدأته لا يعني نريد أن نسمع رأيك بغض النظر، وإن سمحت لنا اللي هي مناقشتك في بعض الأدلة التي أعتمدها في هذا المنح. يناقش يا أخي. لا هو نريد أن نسمع رأيك يعني فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا بأن الأدلة اللي وقفنا عندها قبل الصلاة هي الأدلة العقلية، وبعضها كان نقلية، وعلى ما أذكر من الأدلة النقلية اللي هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم خالقوا النصارى أو خالقوا المجوس. أعتقد هذا الدليل ورد في رسالتكم في الكتية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علق فرضية اللحية أو اتباعها بمخالفة المجوس، وكما نقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلمخالفة المجوس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية. فهل هي العلة فعلا هذه الأدلة النقلية العلة مخالفة المجوس، أم هناك علة أخرى في إطلاق اللحية؟ طبعا هو في علة أخرى، بس أنا أرجوك أنه يعني طريق البحث ما يكون عايم، ما يكون فايش، يكون محدد. انت هلا بتقولي بدنا نسمع رايك، في ماذا تريد تسمع رايي؟ يعني كرر على مسامعك الرساله اللي قراته زياده، مش معقول هذا الشيء. انما كما فعلت اخيرا، يعني ساتي بمثال فهمته منا وبقي عندك اشكال تطرحه، اما انه تمية الموضوع معناها بدنا نسهر الليل كله حول مسألة هيك هذه مسألة. فالآن الآن سؤالك الأخير محدود النطاق، إنه هذا الأمر النبوي بتقول معلل بعلة، ترى هل هناك علة أخرى أم لا؟ هذا سؤال علمي ووجيه ودقيق. قبل أن ندخل في موضوع هل هناك علة أخرى أم لا وهي موجودة فعلا، نقول إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. نقول